بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا إن هناك إشكالا مطروحا حول ما قلناه من أن العقل يرى فرقا في الكلية الطبيعية بين جانب الوجود وجانب العدم، فيرى أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، بينما لا تنعدم إلا بانعدام كل الأفراد. وهذا الفرق العقلي المدرك يؤثر على الأمر والنهي في مقام امتثال المكلف لهما، حيث أنه في مقام امتثال الأمر يحكم العقل بأن الإتيان بفرد واحد من أفراد المتعلق كاف، لأن الطبيعي قد وجد بوجود هذا الفرد الواحد. بينما إذن يتحقق الامتثال بفرد واحد، ولا يتحقق عصيان الأمر إلا بترك كل الأفراد. بينما في جانب النهي بالعكس، حيث أن النهي يراد فيه إعدام هذه الطبيعة، والطبيعة في جانب العدم العقل يرى أنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، فلا يتحقق امتثال النهي إلا بالاجتناب عن كل الأفراد. لا يكفي الاجتناب عن فرد واحد، فحصل فرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في مقام الامتثال الإطلاق. في متعلق الأمر في عالم الامتثال أيضا بدلي، بينما الإطلاق في متعلق النهي في عالم الامتثال أيضا شمولي. هذا حصل هذا الفرق. وقلنا هذا الفرق واجه إشكالا، الإشكال يقول أن هذا الفرق مبتن على أن نقول أن الطبيعي الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد وينعدم من عدم كل الأفراد، وهذا إنما يصح بناء على تصور الهمداني عن الكلي الطبيعي، الذي كان يتصور أن الكلية الطبيعي له وجود واحد منتشر في الأفراد. خب، بناء على هذا التصور، هذا الوجود الواحد يوجد بوجود فرد ولا ينعدم إلا بانعدام كل الأفراد. أما على التصور الصحيح القائل بأن الكلية الطبيعي ليس وجودا واحدا عدديا منتشرا في الأفراد، بل وجودات عديدة بعدد الأفراد، نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء لا نسبة الأب الواحد. خبراء على هذا التصور الذي هو الصحيح، التصور الفلسفي الصحيح عن الكلية الطبيعي هو هذا. خبراء على هذا، لا، الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد وينعدم أيضا بانعدام فرد واحد كما شرحنا. إذن لم يبقى أمر لم يبقى فرق بين الأمر والنهي. هذا الإشكال الذي شرحناه في ذات اليوم. نقول في مقام الجواب على هذا الإشكال كما وضحنا ذلك أيضا في بحث دلالة الأمر على المرة والتكرار. هناك أيضا طرح هذا الإشكال وذكرنا الجواب عليه مفصلا. حاصل الجواب هو أن مسألتنا الأصولية هنا لا ربط لها أساسا بتلك المسألة الفلسفية وبذاك الخلاف الدائر حول الكلي الطبيعي، ذاك الخلاف الذي يدور حول أن نسبة الكلية الطبيعية إلى أفراده هل هي نسبة الآب السلام عليكم أم نسبة الآباء. ذاك الخلاف وذاك النزاع الفلسفي إنما يرتبط بالوجود الخارجي للكلية الطبيعية. السؤال المطروح هناك هو أن وجود الكلية الطبيعية في الخارج هل هو وجود واحد بالعدد كما يقول الهمداني، فنسبته إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، أم أن وجود الكلية الطبيعية في الخارج عبارة عن وجودات عديدة لعدد الأفراد. فعلى أي حال النزاع حول الوجود الخارجي للكلية الطبيعية، ومن الواضح أن هذا النزاع أجنبي عما هو محل البحث في المسألة الأصولية، لأن البحث هنا في المسألة الأصولية إنما هو عن معروض الأمر ومعروض النهي. يعني على ماذا يعرض الأمر والنهي؟ متعلق الأمر ومتعلق النهي ما هو؟ ونحن قلنا مراراً بمناسبات عديدة أن متعلق الأحكام بشكل عام أي حكم أمراً كان أو نهياً معروض الحق ومتعلق الحق أولاً وبالذات ليس هو الوجود الخارجي، لا الوجود الخارجي للكلي ولا الوجود الخارجي للفرد، أصلاً مو الوجود الخارجي. الحكم أولا وبالذات لا يعرض على الوجود الخارجي ولا يمكن أن يعرض على الوجود الخارجي، مو بس ما يعرض، مستحيل أن يعرض. الحكم فعل من أفعال النفس، حكم فعل من أفعال النفس، الإذعان الحكم التطبيق سواء الحكم في باب الإنشاء أو الحكم في باب الإخبار، حتى الحكم في باب الإخبار والأخرى إذعان تصديق، عندما تقول النار حارة حكمت أنت على النار بأنها حارة، هذا الحكم فعل من أفعال النفس، وأفعال النفس لا يمكن أن تتعلق وتعرض إلا على شيء هو أيضا من عالم النفس، لا يمكن أن تتعلق بشيء هو خارج عن عالم النفس، يعني الوجود الخارج مستحيل، لا ارتباط بينهما، ارتباط مباشر ماكو. الحكم إنما يرتبط مباشرة ويتعلق أولا وبالذات بما هو موجود في داخل النفس وفي نفس الأفق الذي وجد الحكم فيه. ما هو ذاك الشيء الذي هو موجود في أفق النفس؟ هو الصورة الذهنية، المفهوم، العنوان. الأمر يتعلق بالعنوان أولا وبالذات، الأوامر والنواهي بشكل عام، الأحكام تتعلق بالعناوين، بالمفاهيم، بالصور الذهنية. عندما يقول صلي متعلق الحكم، متعلق الوجوب، متعلق الأمر أولا وبالذات، يعني مصبه أولا وبالذات الصورة الذهنية للصلاة الموجودة في ذهن المولى، هذا هو الذي عرض عليه أمر المولى. مو الوجود الخارجي للخلق. فالأحكام قلنا كأي حكم، عندما تقول النار حارة حكمت على النار بالحرارة، هذا الحكم انصب أولا وبالذات على صورة النار الموجودة في ذهنك. لكن صورة النار بنظر الحمل الأولي، يعني بتلك النظرة التي رأيت صورة النار رأيتها عين النار الخارجية، بتلك النظرة نظرت إلى صورة النار. عندما قلت النار حارة نظرت إلى صورة النار الموجودة في ذهنك، لكن لا نظرت إليها بنظرة فاحصة، بنظرة الحمل الشايع. لو نظرت إليها بنظرة الحمل الشايع رأيتها صورة ذهنية، لا هي حارة لا هي باردة لا هي مادية، صورة ذهنية مجردة. لو نظرت إلى هذه الصورة بنظرة الحمل الشايع، يعني بنظرة فاحصة، لا، لو نظرت إليها بنظرة فاحصة لما كنت تحكم عليها بأنها حارة، ولو حكمت والحال هذه لكان حكمك كذبا. صورة النار الموجودة في ذهنك لا هي حارة لا هي باردة، إذن فكيف صح الحكم رغم أن الحكم انصب على هذه الصورة؟ هذه الصورة رأيتها وقلت عنها أنها حارة، لكن رأيتها ونظرت إليها بنظرة الحمل الأول، يعني بنظرة رأيتها هي عين النار الخارجية، بنظرة الهوهوية، بنظرة أنها هاي هي تلك، هذه الصورة هي تلك النار الخارجية عينها هي بهذه النظرة نظرت إلى صورة النار فصح حكمك، باعتبار أنها رأيتها هي تلك، إذن لها آثار تلك، آثار تلك من جملتها الحرارة، فحكمت عليها بأنها حارة. هكذا يصح الحكم دائما هالشكل. الأحكام أيضا، أوامر المولى ونواهي أيضا لا تعدو عن أن تكون هكذا. فالحكم أمرا كان أو نهيا يتعلق أولا وبالذات بالمفهوم، بالصورة الذهنية، مو بالوجود الخارجي، لا الوجود الخارجي للكلي ولا الوجود الخارجي للفرد. فما لنا شغل بذاك النزاع أن الوجود الخارجي للكلي هل هو وجود واحد أو وجودات عديدة، شلنا شغل بذاك النزاع أيام ما كان. قل هو وجود واحد كما يقول الهمداني أو قل هو وجودات عديدة، ما لنا شغل احنا بذاك النزاع، اصلا الحكم ما ينصب على الوجود الخارجي. الحكم ينصب اولا وبالذات على هذا الوجود الذهني، هذا المفهوم، هذا العنوان، هذه الصورة. ومن الواضح ان هذا المفهوم، هذا العنوان نسبته الى المصادق نسبة شنو؟ ابي الواحد. هذا بعد ما إلى وجودات عديدة. هذا المفهوم، مفهوم الصلاة في عالم المفاهيم والعناوين، وجود واحد ليس وجودات عديدة، صورة ذهنية واحد. نعم مصداقها واحد، شلون مصداقها في الخارج؟ خب إيه يعني صورة، هي صورة، هي مفهوم واحد، أحسن، مصداق واحد مقصودكم يعني مفهوم واحد. فنسبة هذا المفهوم الواحد إلى المصادق الخارجية نسبة الأب إلى الأبناء، بعد مو آباء إلى الأبناء، وهذا مو معنى أنه أيدنا الهمداني، لا، الهمداني يختلف مع المشهور في الوجود الخارجي للكلية الطبيعي، يقول وجود خارجي واحد في قبال وجودات أفراده. خب ذاك احنا والآخرين كل ما نقبل كلامه، نقول الوجود الخارجي للكلية الطبيعي وجودات عديدة لعدد الأفراد، لكن هنا ليس الكلام عن الوجود الخارجي أساسا، الكلام عن المفهوم، العنوان، هذا العنوان، عنوان الصلاة، مفهوم الصلاة في عالم العناوين والمفاهيم والصور الذهنية نسبته إلى مصادق الصلاة الخارجية نسبة الأب الواحد، لأنه مفهوم واحد هو، مو مفاهيم عديدة خط. مفاهيم عديدة عندنا بعدد أفراد الصلاة، ليست عندنا مفاهيم عديدة بعدد أفراد الصلاة، مفهوم واحد. وهذا المفهوم انصب عليه الأمر أولا وبالذات، متعلق الأمر هو هذا المفهوم. طبعا الأمر انصب على المفهوم لا بما هو مفهوم، قلنا كما هناك عندما قلنا النار حارة انصب الحكم بالحرارة على صورة النار لا بما هي صورة النار. بما هي صورة النار هي ليست حارة، بما هي عين النار الخارجية، بما هي ثانية في الخارج بالنظرة الثنائية. إذا نظرنا إلى الصورة يصح الحكم، هنا هم كذلك بالنظرة الثنائية، يعني بالنظر الذي رؤية بتلك النظرة، رؤية مفهوم الصلاة عين الصلاة الخارجية، بتلك النظرة انصب الأمر على مفهوم الصلاة، بس انصب على مفهوم الصلاة، ما يخرج عن هذا أبدا، ومستحيل أن يخرج عن هذا القانون. الحكم لا ينصب على الخارج أبدا، ويستحيل أن ينصب على الخارج، ينصب على المفهوم، لكن لا ينصب على المفهوم بما هو مفهوم وبما هو صورة ذهنية. صورة ذهنية للصلاة بما هي صورة ذهنية للصلاة، المولى ما يريدها. انصب الحكم على الصورة الذهنية بما هي ثانية في الخارج، كما هناك انصب الحكم بالحرارة على صورة النار لا بما هي صورة النار. بما هي صورة النار ليست حارة، انصب الحكم على صورة النار بما هي عين النار الخارجية. كذلك هنا، فالحاصل أن هذه الصورة الذهنية أو قل هذا المفهوم، هذا العنوان وجود واحد، ونسبته إلى المصادق نسبة الأب إلى الأبناء، فحينئذ بناء على هذا يصح الفرق العقلي الذي ذكرناه بين الأمر والنهي يتم، ولا يرد هذا الإشكال. في باب الأمر المولى يطلب إيجاد هذا المفهوم، وهذا المفهوم الواحد يوجد بوجود فرد واحد في الخارج، لأنه مع وجود فرد واحد سوف يكون هذا المفهوم خاطيا عن هذا ذاك الفرد مرعاة له. يريد يعني النظرة الهوية موجودة، نظرة أن هذه صورة ذهنية عين الفرد الخارج موجود بفرد واحد، ولا يتحقق العصيان في الأمر إلا بترك كل الأفراد. إذا ترك كل الأفراد إذن لم تكن هذه الصورة حينئذ شنو حاكية عن الخارج. فالمولى يريد أن توجد أنت هذا المفهوم، هذا العنوان توجده في الخارج. خب في جانب الإيجاد يكفي إيجاد فرد واحد، السلام عليكم ورحمة الله. أما في النهي المولى يريد أن تعدم هذا المفهوم في الخارج، قل إعدامه في الخارج لا يكون إلا بترك كل الأفراد كل المصادق. ما دام مصداق واحد من الكذب موجود في الخارج فمفهوم الكذب سوف يريه ذاك الفرد، يحكي عنه، يريه عينه، فلم يتحقق إعدامه. هذا الفرق إذن محفوظ تام بين الأمر والنهي، أنه في امتثال الأمر يكفي الإتيان بفرد واحد، أما في امتثال النهي لا يكفي الاجتناب عن فرد واحد، بل لا بد من اجتناب كل الأفراد. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الرابعة من البحث، وقد اتضح في هذه الجهة أن النهي شمولي وليس كالآمر. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الخامسة من البحث. في الجهة الخامسة كما قلنا في البداية عندما فهرسنا البحث، قلنا نبحث في هذه الجهة عن مطلبين، أو ننبه على أمرين يتعلقان بالجهة الثالثة والرابعة التي انتهينا عنهما. التنبيه الأول أو المطلب الأول هو أننا ذكرنا في الجهة الثالثة أن النهي انحلالي بالنسبة إلى متعلقه، إطلاق النهي بالنسبة إلى متعلقه إطلاق انحلالي، يعني النهي ينحل إلى نواه عديدة بعدد مصاديق متعلقه. فلو قال لا تكذب، هذا في الواقع حرمات عديدة توجد هنا بعدد مصاديق الكذب، ينحل هذا النهي أو تنحل هذه الحرمة إلى حرمات عديدة بعدد مصاديق الكذب. خب، بأي نكتة أثبتنا هذه الانحلالية؟ بنكتة عرفية ذكرناها، وهي أن النهي غالبا عرفا عند العرف والعقلاء، النواهي العرفية غالبا تنشأ عن مفاسد شخصها العقلاء في متعلق النهي. السلام عليكم ورحمة الله. فلأجل وجود المفسدة في الكذب يقال لا تكذب، لأجل وجود المفسدة في الغيبة يقال لا تغتاب، لأجل وجود المفسدة في الزنا يقال لا تزني. فالنهي غالبا ينشأ عن مفسدة في المتعلق، والمفسدة في المتعلق غالبا انحلالية، يعني المفسدة موجودة في كل مصداق من مصاديق المتعلق، ليست المفسدة موجودة في فرد واحد من أفراد المتعلق على سبيل البدل، لا، المفسدة موجودة في كل بيت من بيوت المتعلق. فغلبت نشوء النهي من المفسدة وغلبت كون المفسدة انحلالية، هاتان الغلبتان سببتا أن ينعقد للنهي ظهور عرفي في الانحلال. خب، هذا ما ذكرناه في الجهة الثالثة من البحث، هذا خلوه في ذهنكم. وذكرنا في الجهة الرابعة من البحث أن النهي شمولي، يعني حتى لو افترضنا أن النهي ليس انحلاليا لا ينحل إلى نواه عديدة بل هو نهي واحد، حتى لو افترضنا أنه نهي واحد، لكن هذا النهي الواحد شمولي، يعني نهي عن الطبيعة، والنهي عن الطبيعة لا يمتثل إلا بترك كل أفراد الطبيعة، ويعصى بالإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة، لأن النهي عن الطبيعة يعني يراد إعدام الطبيعة، والطبيعة قلنا لا تنعدم إلا بإنعدام جميع أفرادها. خب، هذا ما ذكرناه في الجهة الرابعة. الآن نقول هاتان الميزتان الثابتتان للنهي، يعني الانحلالية التي ذكرناها في الجهة الثالثة والشمولية التي ذكرناها في الجهة الرابعة، هاتان الميزتان محفوظتان وثابتتان للنهي، سواء قلنا بأن مفاد النهي عبارة عن الزجر عن الفعل كما هو صحيح واخترناه، أو قلنا أن مفاد النهي عبارة عن ما كان يقوله القدامى وهو طلب ترك الفعل. على كل حال، هاتان الميزتان يعني الانحلالية والشمولية محفوظتان للنهي على كلا المبنيين. يعني نحن تذكرون نحن في الجهة الثانية من جهات البحث عندما كنا نبحث عن أن مفاد صيغة النهي ما هو، قلنا القدماء قالوا مفاد صيغة النهي عبارة عن طلب ترك الفعل، المتأخرون رفضوا هذا الكلام وقالوا لا، ليس مفاد النهي طلب ترك الفعل. ثم اختلفوا بينهم، فقال المشهور منهم أن مفاد النهي هو الزجر عن الفعل، وقال سيد الخوي رحمة الله عليه خلافا للمشهور أن مفاد النهي اعتبار الحرمان من الفعل في عهدة المكلف، اعتبار حرمان المكلف من الفعل. خب، على كل الآن نريد في هذا التنبيه أن نؤكد على أن ما ذكرناه في الجهتين الثالثة والرابعة من الانحلالية والشمولية بالنسبة للنهي محفوظ هذا وثابت للنهي على كل هذه الفروع، سواء قلنا بأن النهي عبارة عن الزجر عن الفعل أو قلنا أن النهي عبارة عن طلب ترك الفعل. أما بالنسبة إلى الميزة الأولى، يعني بالنسبة إلى الانحلالية، فلأن كلا من الزجر عن الفعل وطلب ترك الفعل يحصل غالبا من المفسدة. افرضوا لو قلنا أن النهي عبارة عن الزجر عن الفعل كما هو صحيح، والزجر عن الفعل ينشأ غالبا وعادة من ماذا؟ من وجود مفسدة في الفعل. لماذا العقلاء يزجرون الآخرين عن مثلا فعل ما؟ غالبا لأنه هناك مفسدة شخصوها في هذا الفعل، فجاء الزجر عن الفعل. فالزجر عن الفعل غالبا ناشئ من مفسدة في هذا الفعل، والمفسدة هم غالبا انحلالية، يعني المفسدة هم موجودة في كل مصداق من مصادق ذاك الفعل، ليست المفسدة موجودة في صرف وجود هذا الفعل، لا، في مطلق وجوده، مو صرف وجود، في كل وجود من وجوداته المفسدة موجود. فغلبت نشوء الزجر عن الفعل من مفسدة في الفعل، وغلبت كون هذه المفسدة انحلالية، هذه تصبح نقطة بأن يكون النهي انحلاليا لو قلنا بأن مفاد النهي هو الزجر عن الفعل، هذا واضح. كذلك لو قلنا بمقولة بمقالة القدماء النهي هو طلب ترك الفعل، أيضا العرف يرى أنه ينحل، حتى لو كان النهي عبارة عن طلب ترك الفعل أيضا يفهم الانحلال. افرضوا إذا صرح قال أطلب منك ترك الكذب، أطلب منك، صرح صرح بالطلب، أطلب منك ترك الكذب، لو صرح ماذا يفهم العرف؟ نعم، يفهم أنه طلبه هذا يطلب مني ترك الكذب ناشئ من مفسدة شخصها في الكذب، وهذه المفسدة هم انحلالية، يعني موجودة في كل فرد من أفراد الكذب، في كل مصداق من مصادق الكذب. فحتى لو صرح بطلب الترك يفهم العرف الانحلالية، فكيف إذا ما صرح أتى بصيغة النهي؟ وقلنا بما قاله القدامى من أن صيغة النهي مفادها طلب ترك الفعل، عم هم يفهم العرف الانحلال. فقضية أن مفاد النهي ما هو، هل هو الزاجر أو هو طلب الترك، هذه القضية لا تؤثر، نقول لا تؤثر على الميزة التي ذكرناها للنهي في الجهة الثالثة من البحث، وهي ميزة الانحلال. هذه الميزة محفوظة للنهي على كلا المبنيين وكلا القولين، هذا بالنسبة للميزة الأولى. كذلك بالنسبة للميزة الثانية التي ذكرناها للنهي في الجهة الرابعة من البحث وهي الشمولية، قلنا أن الناهي نهي عن الطبيعة، والطبيعة المنهي عنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، فلذا يكون النهي شموليا. وكي هذه الميزة أيضا لا فرق من ناحيتها بين أن نقول أن مفاد النهي هو الزجر عن الفعل، أو نقول أن مفاد النهي هو طلب ترك الفعل. إن قلنا أن مفاد النهي هو الزجر عن الفعل، يعني الزجر عن الطبيعي، هو الزجر عن الطبيعي والانزجار عن الطبيعي لا يكون إلا بالانزجار عن جميع مصادقه. لو أن شخصا لم ينزجر عن بعض مصادق الكذب، إذن لم ينزجر عن الكذب، فالزجر عن الكذب أو قل الانزجار عن الكذب لا يتحقق إلا بالانزجار عن كل مصادقه. هذا لو قلنا بما قلنا وهو صحيح أن النهي مفاده الزجر عن الكذب، فالشمولية موجودة. هذا الزجر أو هذا الانزجار لا يمتثل خارجا إلا بالانزجار عن كل المصادق. فلو ترك كل المصادق فقط كذبة كذبة واحدة كان عاصيا، لأنه لم ينزجر عن طبيعي الكذب، لم يبتعد عن طبيعية. وكذلك لو قلنا بما قاله القدامى من أن الناهي هو طلب ترك الفعل، فالنهي عن الكيف عبارة عن طلب ترك الطبيعي. أيضا ترك الطبيعي لا يكون إلا بترك جميع أفراده، فلو لم يترك جميع أفراده فسوف لا يكون تاركا للطبيعي. إذن فعلى كل تقدير ميزة الانحلالية الموجودة في النهي وكذلك ميزة الشمولية الموجودة في النهي، هاتان الميزتان محفوظتان للنهي، سواء قلنا بأن مفاد النهي هو الزاجر عن الفعل أم قلنا أن مفاده هو طلب ترك الفعل. هذا التنبيه الأول، حرمان هم نفسه، هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أو المطلب الثاني الذي أردنا أن نؤكد عليه في هذه الجهة هو أن ما ذكرناه في الجهة الرابعة من البحث التي انتهينا منها في هذا اليوم من أن هناك فارقا عقليا بين باب الأمر وباب النهي من حيث الامتثال والعصيان، وهو أن الأمر يراد منه إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة لا يكون إلا بإيجاد الطبيعة يكفي فيه إيجاد فرد واحد، فلذا يكتفى في امتثال الأمر بإيجاد فرد واحد. أما في النهي يراد إعدام الطبيعة مو إيجادها، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام جميع مصادقه، فلذا لا يتحقق الامتثال في النهي إلا بترك كل الأفراد والمصادق. خب، هذا المطلب الذي ذكرناه، الآن نريد أن نقول أن هذه الميزة الثابتة للنهي هذه إنما تتم وتصح فيما إذا كان متعلق النهي عبارة عن الجامع الحقيقي، مثل الأمثلة التي كنا نذكرها إلى الآن، النهي عن الكذب، النهي عن شرب الخمر. خب الكذب جامع حقيقي يجمع أفراده ومصاديقه، مصاديق الكذب يجمعها هذا العنوان الكلي، عنوان الكذب، وهذا العنوان جامع حقيقي بالقياس إلى أفراده ومصادقه. خب فهذا يأتي فيه ما قلناه من أنه خب هذا الكلي الطبيعي، هذا الجامع الحقيقي، هذا ما دام المولى قد نهى عنه خب إذن يريد إعدامه، وإعدامه لا يكون إلا بإعدام جميع أفراده ومصادقه، هذا يتم. أما إذا كان متعلق الناهي عبارة عن الجامع الانتزاعي وليس الجامع الحقيقي، مثل عنوان أحدهما، عنوان أحدهما هذا جامع انتزاعي، قباء ولباس يخيطه الذهن والعقل ويلبسه على الخارج، ليس جامعا حقيقيا يجمع الأفراد. افرضوا لو تعلق النهي بهذا العنوان، المولى قال لا ترتكب احدهما، نهى عن احدهما، تعلق النهي بعنوان احدهما، عنوان احدهما جامع انتزاعي، هنا لا يصح ان نقول بما قلناه، نقول انه خوب هذا النهي ايضا كسائر النواهي المتعلقة بالكليات والطبائع والجوامع حقيقية، هذا النهي يمتثل بترك كلا فردي هذا الجامع. لا لا يصح هذا الكلام، في ارتكابه يعني إيجاد، بعد ارتكاب أحدهما يعني إيجاد أحد. لا الإيجاد والوجود كل شيء واحد، ارتكابه وهو شيء واحد أحدهما. فالنهي عن أحدهما إيجاد أحدهما نفس أحدهما، إيجاد وجود شيء واحد، الإيجاد والوجود شيء واحد، النهي عن إيجاد أحدهما يعني عن النهي عن أحدهما، ماكو فرق، مجرد تنوع في التعبير. فمتعلق النهي أحدهما، فهنا باعتبار أن متعلق النهي هو جامع الانتزاعي، إذن لا يصح أن نقول خب نطبق القانون الذي ذكرناه، قلنا أن الناهي المطلوب فيه إعدام الطبيعي، وإعدام الطبيعي لا يكون إلا بإعدام كل أفراده، هنا هم الناهي عن طبيعي أحدهما، إعدام هذا الطبيعي لا يكون إلا بإعدام كل الفردين. لا هذا الكلام ما ينطبق، كان كل واحد منهما له أفراد الجامع الانتزاعي أحدهما، لكن كل واحد منهما له أفراد إيه؟ ما تقصد اليهود أو النصارى؟ لا هذا ما صار جامع انتزاعي، هذا صار جامع حقيقي، أحد الجامعين الحقيقيين صار، يعني ما صار جامع انتزاع. هنا لا ينطبق ما قلناه، وإنما يكفي في امتثال هذا الناهي المتعلق بالجامع الانتزاعي يكفي ترك أحد الفردين، لا يحتاج في مقام الامتثال إلى ترك كلا الفردين. لو قال لا ترتكب أحدهما فيكفي للعبد في مقام امتثال هذا النهي أن يترك أحد الفردين، مو لازم أن يترك كلا الفردين. والنكتة في ذلك هذا خشي وجدان، يعني واضح وجدانا، لكن نريد أن نبين نكتة هذا الأمر الواضح الوجداني، النكتة في ذلك هو أن العنوان والجامع الانتزاعي أساسا ليس إلا عنوانا ذهنيا مشيرا إلى فرد واحد، عنوان مشير، قد يشير إلى فرد واحد معين. مثلا يقول افرضوا جاءني أحدهما، هو يريد أن يشير بهذا العنوان إلى زيد، بس ما يذكر اسم زيد. من يقول أحدهما مقصوده عن زيد، بس ما يذكر اسمه، يذكر بهالعنوان. أحدهما إشارة إلى فرد معين وهو زيد، قد يكون هكذا إشارة إلى فرد معين، وقد يكون هذا العنوان إشارة إلى فرد مردد. فرد مردد يعني الإشارة مرددة، الإشارة مرددة، وإلا الفرد المردد هو يستحيل وجوده في الخارج. ما يوجد بعد، مو مردد، مشخص معين، الوجود يساوق التشخص والتعين كما يقولون. لا، الإشارة إجمالية. مثلا يقول جئني بأحدهما، جئني بأحدهما، فعنوان أحدهما إشارة إجمالية إلى إلى إلى فرد واحد، بس هذاك الفرد الواحد أشير إليه بنحو إجمال. فعلى كل حال عنوان أحدهما عنوان مشير إلى فرد واحد، فمن يقول لا ترتكب أحدهما، هذا العنوان يشير إلى فرد واحد، يعني لا ترتكب فردا واحد، فيتحقق امتثال هذا النهي بالاجتناب عن فرد واحد، ولا يحتاج إلى أن يترك المكلف كل الأفراد. وبعبارة أخرى أقول عنوان أحدهما يختلف عن أي عنوان وأي جامع آخر في نقطة، وهذه النقطة هي أن هذا العنوان يصدق في حقه الوجود والعدم في آن واحد. نقول أحدهما موجود وأحدهما غير موجود، يعني هم حكمنا على هذا العنوان بالوجود قلنا أحدهما موجود، وهم حكمنا على نفس هذا العنوان بالعدم قلنا أحدهما هم معدوم. هذا الوحيد، هذا العنوان من العناوين اللي سائر العناوين ما يمكن أن يحكم عليها بالوجود والعدم في آن واحد، مستحيل. لكن عنوان أحدهما هو هو هو مرن، هو حرك مرن، مو في شيء ثابت حتى يستحيل أن يحكم عليه بالوجود والعدم في آن واحد، لا، هو سيال متحرك متذبذب. عنوان أحدهما لا متناقض، إذا قلنا أحدهما موجود وأحدهما معدوم لا متناقض. السلام عن العنوان موجود وغير موجود، متناقض. ليش؟ لأن قلنا أحدهما عنوان مشير إلى فرد واحد، الإشارة ترديدية مو المشار إليه، المشار إليه ما يمكن أن يكون مردد، الفرد المردد مستحيل الوجود في الخارج. أحدهم هم مثل أحدهما ما كفر، أحدهما أحدهم ما كفر، فالإشارة إجمالية ترديدية مو المشار إليه، المشار إليه فرد واحد، الفرد الواحد مستحيل أن يكون مرددا، فرد المردد محال وجوده في الخارج، لأن الوجود يساوق التشخص والتشخص ينفي التردد، تشخص ضد الترديد، إذا مشخص يعني بعد مو مردد. أنا من بعيد. ها أحسنتم، يعني الرؤية مثل هناك، ها إذا ردنا نمثل هناك، أنت من الشبح من بعيد ما تشخص حيوان إنسان، بس رؤيتك مو مشخصة، مو أنه هو هم مو مشخص، هو في واقعه مشخص، هو في واقعه لو حيوان لو إنسان، بعد هو في واقعه هو مردد بين كون حيوان وكون إنسان، واقعه واقعه مشخص، لكن رؤيتك لهذا الواقع رؤية غير مشخصة، رؤية إجمالية. تتمة البحث إن شاء الله غدا باعتبار أن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.